الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. رواه أبو داود. وهذا الحديث سبق معنا بالأمس، وفيه نهي عن الإساءة في الذبيحة في الذبح، وهي كما ذكر ورد في الحديث أن يذبح أو عند الذبح يقطع الجلد فقط ولا يفرى أو ولا يقطع الأوداج التي ينهر منها ويسيل منها الدم. والمقصود إحسان الذبيحة وإحسان الذبحة، لا تعذب الذبيحة فيقطع جلدها وتترك من غير أن يجهز عليها كما ورد في الحديث الآخر. وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم شريطة الشيطان، لأن هذا من عمل أو من إغواء الشيطان وإغوائه أن يسيء الإنسان هذا في عمله هذا فيفعل مثل ذلك، ويكون فيه تعذيبا أو تعذيب لهذه أو لهذا الحيوان. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. الحديث سبق معنا في حكم أكل لحم الخيل، والشيخ ذكره هنا لبيان أن الخيل أو الفرس مما ينحر ليس مما يذبح أو مما ينحر. وأشرنا بالأمس إلى أن المشروع في الذبائح إما الذبح وإما النحر، والذبح يكون للأغنام ويعني الماعز ونحو ذلك، والنحر يكون للإبل والبقر ورد فيها أنها تذبح وأنها تنحر. وأيضا أشرنا إلى أن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح، لأن كل ذلك أو كل ذلك مشروع. نعم. حديث آخر يذكره أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، هو موضع التذكية؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. لو طعنت في فخذها يعني الدابة بعير أو كذا لأجزأك. رواه الخمسة. الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على هذا ويقول: وهذا فيما لم يقدر عليه، ما لم يقدر عليه من الحيوان الإنسي الأليف، يعني حيوان الناد بعير الناد أو كذا، أو سبق في بئر فلا يدرك يخشى عليه أن يهلك يموت فيكون مبونة أو متردية فيرمى، فإذا أصابه في أي موضع من جسده فنفذ يكون ذلك زكاة له. أما الحيوان العادي يعني في الحالة العادية فلا يجزي إلا الذبح أو النحر على الطريقة المشروعة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير، ند يعني شرد، ند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل حتى يدركوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، رماه رجل بسهم فأصابه فحبسه، يعني لم يبقى يستطيع الجري والشرب، فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، يعني أوابد شوارد تشرد وتخرج عن يعني المألوف من حالها. كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش يعني شاردة نافرة. فما فعل منها هذا من الشروط، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، يعني في السهم يرمى. والحديث صحيح رواه الجماعة الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن. إذا في هذه الحديث الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها، الأول فيه نهي عن إساءة الذبحة وأن يذبح فقط يقطع الجلد ويترك الحيوان يتعذب، فهذا من منعه وقد سمي شريطة الشيطان لأنه من وسوسة الشيطان وعمل الشيطان، كما قال بعض أهل العلم يقول سمي شريطة الشيطان هي الذبيحة التي لا يقطع وداؤها ولا يستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن لهم هذا الفعل وسوله لهم. والحديث الثاني حديث أسماء فيه بيان أن الخيل عند ذبحها أو عند تذكيتها تكون مما ينحر ويجوز، قلنا في ما يجوز فيه النحر سيأتينا أو أشرنا إلى ذلك من أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر لأن كل ذلك مشروع. والأصل أنه تذبح الأغنام والبقر وتنحر الإبل، وهذا أيضا تخصيص ذلك هذا يعني كل منهما بطريقة أو بنوع من الذكاء، لأن المقصود فيه إراقة الدم منه وإزهاق روحه بسرعة بسرعة. وعادة وغالب في هذا أن الدابة يعني البعير كبير أو الجمار وكذا النحر أيسر في إزهاق روحها من الدم وأسهل، والحيوانات الأخرى الأنعام الأغنام وكذا الذبح فيها أسهل، وعلى كل يجوز هذا ويجوز هذا عند جمهور أهل العلم. الحديث أبي العشراء يعني فيه موضع الذكاء في الحلق واللفة، وفيه إشارة إلى أن ما يأبد ما يشرد ما لا يستطاع عليه من الحيوانات أنه يجوز ذكاته برميه بالسهم بالبندقية بأي شيء يجرحه في أي موضع كان. نعم. وكذلك حديث رافع ابن حديد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالذبائح، قال باب ذكاة الجنين بذكاة أمه. الجنين هو ما يكون في بطن التعبة، سواء كان في بطن الناقة أو بطن البقرة أو بطن الشاة أو كذا، إذا ذبحت هذه الأنثى في بطنها جنين يعني وهي حامل به، فإذا ذبحت فوجد ابن ما في بطنها ميتا، يعني ذبحت فاستخرج ما في بطنها فوجد شيء وليد ميت، إما يعني ابن للناقة أو للبقرة أو للشاة ميت، فما الحكم؟ هل يجوز أخذه وأكله أو لا يجوز لأنه ميت؟ الماء هنا يقول باب ذكاة الجنين بذكاة أمه، بذكاة أمه يعني إذا ذكيت أمه فلو وجد حتى ولو وجد ميتا فقد يعني حل أكله لأنه أمه مذكى فيتبعها. مثلا أسمع الحديث الوارد في ذلك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين ذكاته ذكاة أمه، هذا لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكاته ذكاة أمه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي رواية قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل، أنلقيه أم نلقيه أو أنلقيه أم نأكله، قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه، رواه أحمد وأبو داود. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الجنين يتبع أمه في ذكاته. بعض أهل العلم اشترط فيه ينقل عن الإمام مالك أنه اشترط فيه أن يكون قد أشعر يعني قد نبت له شعر أو كذا يعني أو قد أشعر، قد ذهب مالك واشترط أن يكون قد أشعر، لما في بعض روايات الحديث إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، فتفرد به أحمد من عصام إلى آخره، لكن الجمهور لا يشترطون ذلك وإنما يأخذون بظاهر أو صريح الحديث في هذا. نعم. موضوع آخر في بابنا كذلك ما أبين من حي فما حكمه؟ يعني ما قطع من دابة وهي حية أتؤخذ؟ ها؟ أيؤخذ؟ أيجوز؟ ما أبين من حي فهو ميتة. طبعا معلوم على أن الحيوانات التي أباح الله سبحانه وتعالى استعمالها واستخدامها وأكل لحومها، استخدام أشعارها وأوبادها إلى آخره، فيها ما منها ما يعني منها الصوف الشعر والوبر، وهذا بحكم ال يعني الناشف لا بأس، بل هذا هو المشروع الجائز في أنه يجز في حال حياة الحيوان فلا إشكال فيه، وهذا استعماله للأثاث يقولون أثاثا ومتاع. وما أو أما ما اختلط باللحم والدم والعرق يعني شيء الماء الرطب هو اللحم والشحم، هل يجوز أن يقطع من الحيوان الذي يجوز أكله إذا ذقني، هل يجوز أن يقطع منه شيء وهو حي فيؤكل؟ هذا كان بعض أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يقطعون السنام ويقطعون اللية من الغنم وهي حية ويأكلونها. ما الحكم في الإسلام؟ حكم المرأة في الإسلام منع ذلك، وكان الحديث سيأتينا نصه ما أبين من حي فهو ميتة، أو حكم الميتة. يذكر في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة، رواه ابن ماجه. هذا نص في أن في هذه المسألة. عن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يحمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، سنام الإبل معروف ما على ظهرها، وألية الغنم أيضا أمر معروف، وأسنمة الإبل يجبونها يعني يقطعونها يجبونها، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه أحمد والترمذي ولأبي داود الكلام النبوي فقط، يعني لم يذكر القصة أنه قدم المدينة بها، وإنما أبو داود رواه بقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا واضح أنه لا يجوز أخذ شيء من الحيوان سواء من أليته أو من سلامه أو من فخذه أو أي موضع من جسمه وهو حي، لأنه لا يعتبر ذلك زكاة بل هو ميتة. موضوع آخر، نحن الآن في باب الأطعمة والذبائح. قال باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر، حيوان البحر ما يعيش في البحر ما حكمه؟ ذكر الشيخ أشار إلى حديث سبق ذكره في أول الكتاب، أول كتاب المنتقى، وأكثر أهل العلم الذين يجمعون أحاديث الأحكام يذكرون هذا الحديث في أول كتاب كتبه، وهو كتاب في كتاب الطهارة، يعني في البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هل يجوز التوضؤ منه أو لا، فقال هو الطهور ماء الحل ميتة. إذن هذا عام في أن ميتة البحر حلال، ولهذا أخذ بعض العلم وقال إن كل ما يعيش في البحر بما في البحر ذكر البحر، ومصطلح الناس إن البحر طبعا البحر هو الماء الواسع الكثير، لكن مصطلح الناس يفرقون بين البحر والنهر، ها؟ وكلاهما واحد، يعني ما كما يعيش في الماء سواء كان في البحر المالح أو في ماء عذب، ما يعيش في البحر كل يعني حياته في البحر من الحيوانات ما حكمه؟ الحديث هذا صريح بأن ما يعني ميتة البحر حلال، لا يحتاج إلى تذكيره، ما سواء كان من السمك أو من سائر الحيوانات. وقع اختلاف في بعض أنواع ما يعيش في البحر سنرى بعد قليل، وهو ما يعني يكون شبيه له في البر محرم الأكل، مثل كلب الماء وخنزير الماء ونحو ذلك، أو ما يستقبح ويستذكر، أي يعني يستقدر أو يخشى منه، يعني يخاف من سمه كالتمساح وذربان البحر ونحو ذلك. وما على ذلك فلا خلاف بين العلم في أنه حلال وجد حيا أو ميتا، طبعا حيا اصطيد لا يحتاج إلى ذكاته، والتفاصيل ستأتي في الأحاديث التي سنسمعها الآن. الذي يأكل الإنسان الشيخ يعيش الماء ولكن يأكل الإنسان، على كل حال الذي أخذ بعموم هذا الأحاديث الحل ميتته، قال لا يعني لا يحرم شيء مما يعيش في البحر، ولو كان يأكل الإنسان ويأكل غير الإنسان، التمساح يأكل الإنسان، استثنوه الناس، استثنوه بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم استثنوه، لأنه يعني فيه من السم، ولأنه أيضا يستخدمه الناس لمعنى آخر، ويكون هذا من باب التخصيص العموم. سيأتينا التفاصيل في هذا. ثم ذكر الشيخ بعد حديث الحب ميتته ذكر حديث أبي ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. أنا البعض قال باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر، وذكر ما يتعلق بالجراد بحديث ابن أبي أوفى يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. إذن هذا إلا ابن ماجه، هذا الحديث فيه دلالة على جواز أكل الجراد وأنه مباح. طيب كيف؟ هل يحتاج إلى تذكية أو لا يحتاج؟ إذا وجده ميتا أو إذا وجده كذا؟ يعني في بعض أهل العلم فصل وقال لابد من ذكاته، وذكاته هي ماذا؟ أن يعمل الإنسان فيه يجمعه، فإما أن يأخذ يعني ينتزع رقبته أو كذا، أو يعني يغليه أو يشويه أو كذا، يعني يجمعه يقول للإنسان عمل فيه. ومنهم من قال حتى لو ولد ميتا بطبيعته يعني ميتا له أن يجمع فيه ويأكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أو هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أكل الجراد من غير تفصيل كيف وجمع وكذا. الحديث من حيث لفظه يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، هنا ذكر 7 غزوات، في رواية 6 غزوات، في بعض الروايات يقول 8 غزوات. وعلى كل حال هذا فيه إشارة إلى أنه في أوقات متعددة، في أوقات متعددة، وطبعا في الغالب الجراد إنما في الغالب إنما يكون في حال في الصحراء وكذا، وفي الغزوات وجوده أكثر لأنهم في حال سفر يجدونه في الطريق. المشهور الشاهد فيه أنه يقول يعني ليست مرة ولا مرتين ولا 3 إلى 6، يعني رواية 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ففيه دلال على جوازه، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن إقراره أنه يعني كانوا يأكلونه ظاهر الحديث معه، إذا كان يأكل معه ولو لم يكن معه يأكل معهم ففيه إقرار لهم، إذا فهو إما من فعله وإقراره أو من إقراره للصحابة على فعله، ففيه جواز أكل الجراد وأنه نعم الجراد. هل هو من الصيد من صيد البر او من صيد البحر؟ يعني بعض اهل العلم يعني يفسر هل هو من صيد البر، وبعض يقول هو من صيد البحر، ولهذا ورد حديث ضعيف لانه نفذة حيوان بحري يعني عطسته يعني، وعلى كل يعني وبعض يقول هو من صيد البر، وعلى كل الاحوال سواء كان من صيد البر او من صيد البحر فقد ورد فيه حديث يخصه ويدل على جواز اكله وتناوله. عن جابر قال غزونا جيش الخبط، هذه في مسألة حيوان البحر، غزونا جيش الخبط يعني غزونا نحن أعني أو أقصد جيش الخبط، وجيش الخبط هذا سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه أوراق الشجرة، يأكلون شجرة فينزل الورد فيأكلونه من شدة الجوع. غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة يعني أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله، وجدوا على ساحل البحر حوتا حيوان كبير من حيوان البحر يسمى حوت ميتا لم نر مثله بخامته وكبره أو وكبره وعظمه، يقال له العنبر، هذا معروف ومشهور في البحر وقالوا له حيوان وقالوا له العنبر. يقول فأكلنا منه نصف شهر، السرية هذه التي كانت مع يربين فسرية عدد من الصحابة رضي الله عنهم ووجدوا هذا الحيوان الضخم البحري فالميت فأكلوا منه نصف شهر. يقول فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته قامته أيضا لما رفع العظم مر الراكب، والراكب إذا أطلق عادة يطلقوا على راكب البعير، فمر الراكب تحته الحيوانات الضخمة كبيرة جدا يعني. فمر الراكب تحته قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا حالهم وأنهم موجود كذا وأنهم ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم. لو وقف عند هذا الحد لكان قيل إنهم مسافرون وكذا فهو وجاء جوعا شديدا فيحتاجون هذا من الضرورة إلى آخره وربما من جواز أكل الميتة عند ضرورة. لا، اسمع الحديث: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. هذا فيه تأكيد على أنه حلال للحل للمقيم والمسافر للمضطر وغير المضطر. أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشيء فأكله. فأتاه بعضهم بعض السرية إلى رسول الله بشيء من ذلك فأكله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا يعني دلالة القولية والفعلية والإطراء واضحة في أنه يجوز أكل الحيوان ميتة البحر. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وهو يعني هذا الحديث للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. يقول الإمام أحمد بن المديني: عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة. إذا فقد رواه عبد الله، لو كان عبد الرحمن ضعيف رواه عبد الله بن زيد بن أسلم وهو ثقة، الحديث من ما يحتج به في هذا الباب. ففيه دلالة على حل الميتة الحوت والحوت و... ها؟ نعم، طحال ايه يوكل. الحديث هنا يقول حل لنا ميتتان. ما هي الميتتان؟ طبعا الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، ها؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الى غير ذلك. إذن الميتة محرمة، ولكن استثني منها ميتتان: ميتة البحر، كل ما مات في البحر مما يعيش في البحر، ما ليس كل ما مات في البحر يعني البري جاء فمات فيه، لا. وقد سبق معنا أن الصيد إذا صدته وغويته غريقا فلا تكون احتمال أن يكون مات، لا، المقصود أن ما كان يعيش في البحر من شأنه يعني بطأه أنه يعيش البحر فمات في البحر، وجد موجودا إما على الساحل أو قافيا كما سيأتينا طبول العلو، يعني ما بحري ومات في البحر فيدخل في هذا ميتة البحر. فالحوت فأما الميتتان فالحوت، والحوت يعني بعض أهل العلم يفرق بين يعني أسماء ما في البحر يسمى هذا حوت وذاك كذا إلى آخره، ولكن يطلق الحوت على كل ما يعيش في البحر وإن كان له أنواع، منه السمك ومنه الكذا ومنه العنبر الذي سمعنا ومنه أسماء أخرى معلومة. فالحوت هو ميتة البحر جائز. والجراد قال من الميتة، يعني حتى لو وجدته من غير ذكاة ولا احتاج إلى ذكاة رأيه. هذا الحديث فيه دلال على جواز ذلك. قال: وأما الدمان اللذان يحل، الله سبحانه وتعالى حرم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. طيب حل الله من الدم، استثنى يعني ليكون حلا استثنى منه الكبد والطحال كما في هذا الحديث. طبعا في الحديث أو دم الإيش مسفوحة مسفوحة، وهذا فيه يعني تأكيد أو بيان على أن الدم المتجمع خلقة، ليس المتجمع الذي قد يصبح ثم يجمد وكذا، لا، المتجمع خلقة وهو إيش الكبد والطحال في السر هذا الحديث. فهذا فيه دلالة على جواز أكله. وعن شريح عن من نعم عن شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندك أبي شريح؟ على كل هو لما ذكر يعني التدقيق في الاسم هل هو أبو شريح أو شريح، مدام قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي انتهى لي الأمر لا تبحث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ذبح في البحر لبني آدم، أو إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم، يعني ذكى يعني ذكى يعني ما في البحر فهو في حكم المذبوح المذكى لبني آدم. رواه الدارقطني وذكره البخاري عن شريح، هذا عن شريح موقوفا عليه، لأن هذا موقوف على الصحابة عند البخاري. وعن أبي بكر الصديق قال الطافي حلال. الطافي يعني الذي يموت في البحر يطفو على الماء، وعادة غالبا لما يموت في البحر يأخذه الموج والماء فيطلع فيكون ظاهرا على وجه الماء. الطافي حلال، طبعا ما يطفو إلا إذا مات. حتى تغيرت رائحته؟ لا، ما هو إذا لم ينفي، سيأتي حديث ما لم ينفي واستقدر. نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وإيش وطعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه، الآية آية المائدة. يقول عمر رضي الله عنه صيده ما صيد، صيده ما صيد يعني ما صاده الإنسان بشبكة بكذا برمي إلى آخر، هذا صيده. وطعامه ما رمى به، طعامه ما رمى به يعني مات فيه، مات في البحر ورمى به قذفه سواء طافيا أو وجد في الساحل. وهذا موقوف على عمر رضي الله عنه في تفسير الآية. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته، طعامه طعام البحر ميتته، وحل لكم صيد البحر وطعامه. إذن لابد العطف هنا، يعني لابد من أن فيه غالبا من العطف يقتضي المغايرة. صيد البحر ما صيد، ما صيد منه. طيب وطعامه ما هو طعام البحر؟ قالوا إذا طعام البحر هو ما مات فيه وطفى وخرج، يعني ما مات فيه فهو مقصود به طعامه، صيد البحر وطعامه. يقول ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، سؤالا إلا ما قدرت يعني ما استقدره الإنسان، يعني أنثنى أو كان من طبعه يعني من شأن الناس عموم أو أكثر الناس يعني يستخدرونه، لأنه مثلا بعض الحيوانات من حتى من حيوانات البحر تأكل يعني أشياء المستقذرة أو كذا، فما استقذر يدخل تحت مسمى الخبائث، يدخل تحت يعني ويكون مستثنى، ويكون مستثنى من الحل العام. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنه كل من كل أو كل من صيد البحر، صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي، وهذا فيه تفصيل وبيان على أنه لا يشترط من الصيد صيد البحر أن يكون صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كذا. طبعا يعني الصيد غير المسلم، صيد المسلم زكاة للصيد وهو طعام المسلم، فهو ذكاته صيده ذكاته كما رأينا، صيده إذا كان يعني صاده بطريقة بطرق المشروعة، يعني برمه بسهم أو بكذا، ما لم يكن موقودة ويموت حتى عنده أو يموت بمفتر. طيب وصيد غير المسلم، صيد غير المسلم بطريقة التي يصيد بها المسلم، ما حكمه؟ ألا يكون مذكى من ذكر؟ ألا يكون من طعام غير المسلم؟ يكون صيد غير المسلم هو من طعام غير المسلم. وطعام غير المسلم قد ورد فيه نص في بعضه نص أنه يجوز طعام أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب حل لكم. يبقى المجوسي هل يدخل بأهل الكتاب أو لا؟ إن دخل بمسمى أهل الكتاب فيدخل بعموم الآية، والذي يرى أنه لا يدخل بمسمى أهل الكتاب وهو في الظاهر أنه لا يدخل بمسمى أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب المشهور المعروف عند أهل العلم المرض بهم من؟ اليهود والنصارى. ولهذا استشكل الصحابة عندما فتحوا فارس وكذا فوجدوا المجوس، قالوا كيف نعاملهم في مسألة، يعني لأنهم لو كانوا من أهل الكتاب لدخلوا في حكم أهل الكتاب. استشكلوا حتى سمعوا حديثا يرويه سعد السعدن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن فهم يعني إن كانوا أهل الكتاب فيدخلون في عموم قوله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم، وإن لم يكونوا أهل الكتاب ففي كلام ابن عباس إشارة إلى أن صيد البحر أو إلى أن ما يموت في البحر سواء كان يعني صاده مسلم أو غير مسلم فلا حاجة إلى تذكيته لأنه حلال ولو كان محكوم عليه بأنه ميتة هو من ميتة البحر الحلال ميتة الحلال. حيوان البحر كما سمعنا الحديث فيه دلالة على جواز أو حل أكله ولم يذكر هناك تفصيل. طبعا القصة معروفة أنه وجدوا حيوان اسمه العنبر حيوان كبير والحديث العام الحل ميتته ويدخل فيه كل ما يموت ما يعيش في البحر ويموت فيه. ولكن أهل العلم هذا من هذا مجموع هذه الأحاديث ذهب أهل العلم أو جميعا على حل ميتة البحر وإنما اختلفوا في نوع منه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه. حل السمك السمك يعني هيئة وخلقة السمك مختلفة ولو رقم ولو كبر سمك يعني منه صغير ومنه كبير وغير إلى آخره يعني هذا ما كان على هيئة السمك فهذا لا خلاف بين أهل العلم في يعني حله على اختلاف أنواعه. وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر على ما كان ومما يعيش بالبحر وصورته على صورة حيوان